يقول فنحن لم نجمع معه وخرجنا. نعم تصرفكم صحيح 100%، وهذا خطأ حقيقة من بعض الأئمة هداهم الله تبارك وتعالى، وهو الجمع في المطر الخفيف. لم يقل أحد من أهل العلم بالجمع بالمطر الخفيف فيما أعلم أبدا، وإنما أهل العلم يقولون في المطر الذي يبل الثياب، المطر الشديد، المطر الذي يمنع الناس من الخروج، لأنهم لن يستطيعوا أن يخرجوا لصلاة العشاء فيجمعون من الآن طالما أنهم خرجوا لصلاة المغرب، هذا هو الجمع. أو يخرجون لصلاة العشاء ويؤخرون المغرب لأن المطر الشديد لا يستطيعون الخروج من بيوتهم، هو جمع تأخير. أما ما يفعله بعض الأئمة اليوم من الجمع بأي مطر هذا خطأ وخلاف السنة، وجماهير أهل العلم، بل لا أعرف أحد من أهل العلم يبيح ذلك الجمع الذي يفعله بعض الأئمة الآن من التساهل، وبعض الأئمة يفعل هذا لضغط الناس عليه، اجمع اجمع، وممكن أحيانا بعضهم يعمل مشكلة في المسجد، وهذا لا يجوز. الإمام هو رب الموقف، هو الذي يقرر في جمع، ولا يجوز لأحد أن يضغط عليه، لا يجوز لأحد أن يضغط عليه، الإمام هو يقرر هذا المطر هل يستحق الجمع ولا يستحق الجمع. والمطر الذي يستحق الجمع هو المطر الشديد الذي يبل الثياب، الذي يمنع الناس من الخروج. ولذا حسب علمي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنص صريح أنه جمع في المطر أبدا، لا مغرب وعشاء ولا ظهر وعصر أبدا. تصوروا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لم يثبت عنه أنه جمع في المطر بنص صريح هكذا. كل الذي ورد أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، فقال بعض الرواة لعله من مطر، قال لعله من مطر، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، فيفهم منها أنه كان يجمع في المطر صلى الله عليه وسلم، كله يفهم، ما في نص صريح أنه جمع خاصة بين الظهر والعصر. الإمام أحمد وهو في القرن الثالث الهجري لما سئل عن الجمع بين الظهر والعصر قال لم أسمع، يعني لم أسمع أن أحد يجمع بين الظهر والعصر، لا من الصحابة، لا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من الصحابة، ولا من التابعين الجمع بين الظهر والعصر. وإنما الجمع الذي وقع كما قال ابن عباس لما سئل ماذا أراد النبي لما جمع المغرب الظهر والعصر المغرب والعشاء، ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ بآية المواقيت، إن الصلاة كانت على المواقيت كتابا موقوتة، والذي قال غير منسوخ قال هذا في ظروف خاصة، عندما يأتي الإنسان ظرف خاص لا يمكنه إلا أن يجمع فيجمع، هذه ظروف خاصة مقيدة، لا كما يفعل كثيرون الآن من التساهل في الجمع في أي مطر أي رذاذ أي شيء، يطلع من يجمع ويروح الديوانية، يجمع ويروح لفينيوز، يجمع ويروح يتعشى بمطعم. هل هذا مطر يمنع من الخروج؟ هل هذا مطر يعيق الناس؟ ولذلك الصحيح أولا مذهب أبي حنيفة ما في جمع كلش نهائي إلا في عرفة ومزدلفة، وإذا بتجمع عند مذهب أبي حنيفة يسمون مذهب الجمع الصوري، يعني صورته صورة الجمع وليس بجمع، وهو أن الآن 6:10 أذن العشاء ها؟ يصلون المغرب 6:06 في آخر وقتها، مجرد أن يسلم نص دقيقة أذن العشاء فيصلون العشاء في أول وقتها، فيقول صورته صورة جمع لكن في الحقيقة ليس بجمع، المغرب صليناه في وقت المغرب والعشاء في وقتها، وكذا هكذا الظهر والعصر، الآن يؤذن العصر 2:30 يصلون الظهر 2:30، فمجرد يسلم من الظهر يكون دخل وقت العصر، يؤذن ويقيم ويصلي العصر، هذا الجمع الذي عند الإحناء. عند أحمد ومالك ما في جمع إلا بين المغرب والعشاء في المطر، ما في جمع بين الظهر والعصر. الشافعي رحمه الله الوحيد الذي عنده جمع بين الظهر والعصر، ومع هذا كلهم يشترطون الشافعي وأحمد ومالك مطر يبل الثياب، مطر معه مشقة، ولذلك يقول الجمع ليس بسبب المطر وإنما الجمع بسبب المشقة التي تأتي مع المطر. هل ينبغي لنا أن نتساهل في هذا الموضوع؟ بعض الناس مثل الصلاة ثقيلة عليه، يلا خلنا نجمع وناسة وكذا، وبعضهم للأسف الإمام ما يجمع، يقول لا نجمع، هؤلاء صلاة باطلة الذين يجمعون والإمام جالس، بدون إذن الإمام صلاتهم باطلة لا تصح أصلا. فالمسألة يعني ليست في هذه السهولة، لا، الصلاة كتاب موقوت كما أخبر الله تبارك وتعالى، فعلينا أن ننتبه لهذه القضية. بالنسبة للشيخ قضية أن لما جمع الإمام ما في مطر يعني يستحق الجمع وخرجوا، شغلهم صح. بعض الناس أيضا مشكلة بعد، يعمل مشكلة في المسجد أحيانا في مطر ولا كذا، ليش تجمع ولا خلاص من جامع اخرج، لا تعمل مشكلة في المسجد، ثم بعد ذلك تكلم الإمام بينك وبينه تناصحه تقول ما كان في مطر لماذا جمعت، ما أعمل مشكلة أيضا، لكن اخرج من المسجد إذا جمعوا والجو لا يستحق الجمع، اخرج من المسجد ولا تجمع معهم، لا ينبغي لك أن تجمع معهم، ولكن لا تعمل مشكلة. والعكس صحيح، إذا الإمام لم يجمع لا يجوز لك أن تجبره على الجمع أو تعمل مشكلة أو تجمع بدونه، هذا كله لا يجوز. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. صحيح هذه رخصة وليس مستحبا، البعض يقول الجمع سنة، ليس سنة الجمع، الجمع مباح وليس سنة وإنما مباح. إن جمع زين ما جمع، واحد يقول طيب يمكن يزيد المطر، صل ببيتكم انتهى الأمر. كان ينادي منادي الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم يعني في بيوتكم، خلاص انتهى الأمر. يعني صلينا المغرب وفي مطر خفيف وكذا، ويوم جاء العشاء والمطر شديد ما نقدر نطلع، خلاص عندك رخصة صل ببيتك لا تطلع، ما حد قالك تطلع، صل في بيتك. الصلاة في الرحال، الصلاة في البيوت، انتهى الأمر. ليش نكبر الموضوع معطيه أكبر من حجمه؟ فنتق الله تبارك وتعالى في هذه القضية. ممكن ممكن يعني إن يعني هذا السلطان الإمام المسجد، فلا يجوز أحد يتقدم، هذا افتئات على الإمام أن تصلي إماما بوجوده، هذا افتئات على الإمام ما يجوز. ذكرنا هذا أكثر من مرة. على كل حال الإسرائيليات، إذا الإنسان أراد أن يروي القصة الإسرائيلية، أول شيء ما يكون فيها مطعم في الأنبياء ولا مطعم في الله تبارك وتعالى، أن ما تخالف شرعنا، وإنها يعني يرويها وينبه عليها أنها إسرائيلية، ومعنى إسرائيلية يعني من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، قصص بني إسرائيل يسمونها. فهذه شروطها والله أعلم. طيب، أعمل صيدلاني في إحدى المستشفيات الحكومية، وأحيان يطلب مني أهلي إحضار بعض الأدوية لهم علما أنهم غير تابعين لمقر عملي، فما حكم ذلك؟ أظن أنه غير مسموح بهذا إلا أن يدفع مقابلة، يبي خدمة هلا يشتري لهم الدواء، جزاه الله خير، يشتري هذا الدواء ويعطيه لأهله لكن لا يأخذه. يقول ما حكم التخطيط على المصحف لمعرفة الأخطاء في الحفظ سواء قلم رصاص أو حبر؟ لا، الأصل المصحف، الإنسان لا يعبث بالمصحف، يعني ما يكتب على المصحف بقلم، وإذا أراد أن يكتب يعني شيء قليل وعند الحاجة، يعني لا يتساهل في قضية يشطب ويكتب ونجمة ومدري إيش وكذا حتى الإنسان يشوفه ما يقدر يقرأ منه، لا ما يصلح هذا. المصحف لابد أن هذا كلام الله، وهذا من شعائر الله، ولابد أن تعظم شعائر الله تبارك وتعالى. فإذا كان ولابد بقلم رصاص خفيف طيب يشير إليه أو كذا، أو هذا الفسفوري مثلا اللي يروح مع المدة مثلا، وأيضا بخط خفيف حتى لا يعني يكون عبث في المصحف، والله المستعان. حكم الاستثمار في بلاد الكفار مثل أوروبا وأمريكا وبعض الدول الآسيوية الكافرة من خلال شراء العقارات والأسهم وغيرها، علما بأن هذه استثمارات تقوي من اقتصادهم؟ لا بأس، لا بأس إن شاء الله تعالى، بس أهم شيء الأسهم، هذا ما يأخذ أسهم بنوك أو فنادق أو صالات قمار أو دور سينما أو كذا، المهم يعني شوف شركات تجارية يعني أجهزة عقارات بعد شنو كتب ها صناعة زراعة، المهم يعني شركات مباحة، يبحث في شركات مباحة. نعم تفضل. يعني هو يسأل يقول متى أدرك الركوع مع الإمام، متى أدرك الركوع مع الإمام؟ الظاهر والعلم عند الله أن الأمر مرتبط بحركة الإمام وليس بكلامه، لأن بعض الأئمة ممكن يقول سمع الله لمن حمده وما زال راكعا، وبعضهم بعد أن يستقيم قائما يقول سمع الله لمن حمده، والأصل أن يقول وهو يرتفع، لكن أنت ما تضبطها عند الأئمة كلهم. فلذلك العبرة بحال الإمام لا بكلام الإمام. فإذا كنت ترى الإمام، إذا كنت تراه، إذا بدأت أنت بالركوع بالانحناء وهو لم يعتدل ظهره فأنت مدرك. إذا بدأت بالانحناء وهو ما زال منحنيا لم يعتدل ظهره فأنت مدرك، وإذا اعتدل ظهره فأنت لست مدركا، أما إذا كنت لا ترى فاعتمد الصوت. والله أعلم. حكم لبس الأساور للرجال للزينة لا يليق. الله تبارك وتعالى يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الذي ينشأ في الحلية الأنثى، أما الرجل لا ينشأ في الحلية ولا يلبس الأساور، هذا من لباس النساء وهذا من التشبه بالنساء. لا يجوز الرجل أن يلبس لباس النساء، قلادة أو أساور أو مضاعد أو خلاخل أو غيرها، هذا لباس النساء، هذه زينة النساء. أما الرجل زينته في أخلاقه في رجولته هكذا، فلا ينبغي أبدا للرجل أن يلبس هذه الأشياء، والله المستعان. الخاتم ما في بأس، الخاتم ليس من الخاص بالنساء، التختم جائز وليس سنة، مباح التختم، مباح، يجوز لك أن تلبس الخاتم بدانك اليمين بدانك اليسار ما يضر إن شاء الله تعالى. يقول: سجود السهو للجهل. لا، الصحيح سجود السهو للنسيان، اسمه سهو من سهى. أما إنسان جاهل شلون يسجد للسهو؟ ما علم الحقيقة، كيف يسجد للسهو؟ فما في سجود السهو خاص بالنسيان، اسمه سجود السهو من سهى في صلاته فإنه يسجد لهذا السهو. نعم. يقول: هل يعمل بالحديث إذا قيل إسناده صحيح؟ لأن عندنا دخلنا بمصطلح الله هذه. المهم أن عندنا يعني في علم المصطلح أن في شيء اسمه حديث صحيح وفي شيء اسمه إسناد صحيح، يعني حديث صحيح وحديث إسناده صحيح. يعني يقول أهل العلم إن لصحة الحديث 5 شروط، يعني حتى يحكم على الحديث بأنه صحيح لابد من 5 شروط. الأول اتصال الإسناد، يعني ما في انقطاع، ما في واحد ساقط من الإسناد، لأن سلسلة إسناد واحد عن واحد عن واحد ما في ساقط بينهم. اتصال الإسناد، أن يكون الرواة عدولا، يعني ما فيهم كذاب، ما فيهم فاسق، ما فيهم مبتدع، ما فيهم كذا، عدالة الرواة، ما فيهم كافر أكيد طبعا. طيب الأمر الثالث ضبط الرواة، ما يكون فيهم سيء الحفظ يخطئ كثيرا، لا حفظ الحفظ زين. إذن هذه 3 شروط: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، هذه هي شروط 3. هناك شرطان منفيان وهما عدم الشذوذ وعدم العلة. الشذوذ هو أن يخالف غيره ممن هو أوثق منه، يعني مثلا عبد العزيز الآن يقول كلام وكلكم تقولون كلام ثاني، مثلا أنا الآن قلت الدرس القادم يوم الخميس، متصدقون؟ ترسفت السيء مثال، ها أنا أقول الدرس القادم يوم الخميس زين، ثم بعد ذلك جاء عبد العزيز قال ترى الدرس القادم يوم السبت وكلكم تقولون الخميس، من هو أقرب للصواب؟ مع أنه هو ثقة لكن يمكن يخطئ، ممكن يخطئ، وإن كان ثقة وإن كان عدلا ضابطا لكنه خالف إيش من هم أوثق منه، فيقال عن حديثه شاذ، يقول شذة لأنه خالف الثقات، مع أنه هو ثقة لو بروحه ما في حد مخالفه مقبول كلامه. فالمهم هذا يسمونه إيش؟ شذوذ. العلة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث. المهم إذا أنت بحثت في إسناد الحديث، بحثت فقط في اتصال الإسناد، عدالة الرواة وضبط الرواة، ليس لك الحق أن تقول حديث صحيح، وإنما لك الحق أن تقول إسناد صحيح. متى تقول حديث صحيح؟ إذا تأكدت من عدم الشذوذ وعدم، وهذا بحث بروحه. فهنا هو سؤاله، يقول عندي أنا حديث بحثت في إسناده متصل، عدول الرواة وضابطون الرواة، طيب يقول هل يجوز لي أن أعمل بهذا الحديث ولم أتأكد من عدم الشذوذ وعدم العلة؟ طبعا هنا فيها تفصيل. أولا الآن لله الحمد والمنة قد هيأ الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم رجالا أفذاذا علماء كبار، فترجع إلى أحد أهل العلم إذا من أهل الحديث، إذا صح هذا مثل حافظ بن حجر، الذهبي، بن كثير، بن تيمية، أحمد، البخاري، النسائي، مسلم، ترمذي، الوادعي، الألباني، بن باز، الشوكان، يعني علماء الحديث. طيب لو أحد منهم جاء وصح هذا الحديث وحكم عليه بالصحة، خلاص تقبل كلامه. إذا لم تجد أحدا من أهل العلم لا مانع أن تعمل به، لأن الأصل عدم الشذوذ وعدم العلة. والله أعلم. شخص قال لي موضوعا وحلفني عليه، ولكن الموضوع يحتمل وقوعه بالحرام، وأنا أخبرت أهله بالموضوع خوفا عليه من الحرام، هل آثم على خيانتي للأمانة والحلف الذي حلفته؟ يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حلف أحدكم على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، فليأتي الذي هو خير، إذا كان مقتنعا أن الخير في إخلاف اليمين يخالف اليمين ما في مانع شرط، لكن يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإذا عجز عن هذا كله صام 3 أيام، والله أعلم. التقوى يعني درجة عالية من درجات الإيمان. الله تبارك وتعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالتقوى درجة عالية حيث يصل لها الإنسان يعني بعد الإيمان، يعني بعد أن يؤمن بالله تبارك وتعالى ويجتهد على نفسه ينال درجة تقوى، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. يقول إذا انتهيت من التشهد الأول والآن سأقوم إلى الركعة الثالثة فمتى أرفع يدي؟ هكذا السؤال. طيب متى أرفع؟ هل أرفعها وأنا جالس؟ طبعا هو أكيد بيقول الله أكبر، لكن هل يرفع يديه وهو جالس أو يرفع يديه بعد أن يقوم؟ الأمران محتملان، يحتمل هذا يحتمل. ابن القيم رحمه الله تعالى رجح أنه يرفع يديه وهو جالس قبل أن يقف، وبعض أهل رجح أنه بعد أن يقف، أنا أميل له بعد أن يقف، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. المهم ارفع يديك، هذه من السنة، رفع اليدين من السنة. نعم. ما حكم متابعة الرجال لحسابات النساء المتميزات بمجال معين مثل الطب، الهندسة، القانون، في مواقع التواصل الاجتماعي علما أنهن أحيانا تكلمن أمام الكاميرا؟ والله أنا أقول يعني الأصل الرجال لا يتابعون النساء والنساء لا يتابعن الرجال، هذا الأصل، خاصة إذا كان فيها كاميرا وكذا وهذا كذي، يعني وإذا أراد يتابع يسمع ولا ينظر، يعني الأصل غض البصر، الأصل غض البصر، الرجل يغض البصر المرأة تغض البصر، خاصة إذا كنا هؤلاء النساء أيضا متبرجات لا يجوز النظر إليهن في مثل هذه الأمور، ولكن إذا كان يريد أن ينتفع في فائدة أو كذا، إذا في غيرها يأتي بهذه الفائدة وأنا أظن أكيد في غيرها يأتي بمثل هذه الفائدة يستغنى عنها، غير أن هذا يفتح باب الشر، باب الغيرة عند المرأة. زين لما تشوفك تتابع امرأة وسناب شات وسمونه بعد انستغرام لا ويحط لها شنو لايك ويحط لها لايك وهذا يدمر بيتها بيده، ما في داعي، ما في داعي. وإذا كلش تبي تتابع يعني هذا بدون نظر وبدون لايك، مو محتاج حق اللايك مالك، هذا عاجبني ولا مو عاجبني ما له داعي، ما له داعي. طيب حتى المرة إذا مثلا تابعت أحد أو شيء تستفيد منها أو كذا لا تحط لايك وهذا، لا تفتح على نفسها باب شر، ترى في ناس من هذه الأبواب يدخلون والعياذ بالله، والشيطان حريص، والشيطان حريص، فلنحذر من هذا الأمر ونحذر أهالينا ونحذر أنفسنا، والله المستعان. هو يسأل يقول هل ما نشعر أو يشعر به كثير من المسلمين اليوم من اليأس والقنوط والذل والضعف وأن الكفار يعني قد سيطروا على كل شيء وهذا، هل هذا من النفاق؟ لا، هذا ضعف الإيمان، هذا ضعف إيمان، ويجب على المسلمين يكون عندهم قناعة وثقة بالله تبارك وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين، لكن بس اسأل الله أن تكون أنت ممن يكون مع هؤلاء الذين يظهر الله الدين على أيديهم. الله ناصر دينه سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ويقول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. فأبدا الله سينصر دينه سبحانه وتعالى ويعز أهله جل وعلا، ولكن يبقى الأمر متى؟ إذا عدنا إليه، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فلا يجوز الإنسان أبدا أن ييأس، وهذه مصيبة عظيمة جدا. يعني المسلمون في القرن 7 و6 كذا لما جاء التتار وأفسدوا في الأرض وقتلوا من قتلوا ودمروا وكذا كانوا يخافونهم، يعني المسلمون كانوا يخافون التتار لكنهم كانوا يحتقرونهم ويرون أن هذه كلاب مسعورة ولا نستطيع أن نواجهها، هم أقوى منا لكن يحتقرونهم. ولذلك التتار هم الذين دخلوا في الإسلام وليس المسلمون هم الذين تبعوهم. للأسف في يومنا هذا في زماننا هذا صرنا ننظر إلى الكفار نظرة إعجاب، وصرنا ننظر أهم أحسن منا الآن للأسف، وصرنا نمدحهم ونذم أنفسنا ولذلك صرنا نتبعهم الآن. وإذا ذكر ابن خلدون أن من عادة الناس أن المهزوم دائما يتبع أو يقلد المنتصر، فعلينا أن نرجع إلى ديننا وأن نعرف قيمة هذا الدين الذي ننتسب إليه ولا نتابعهم في أمرهم، والله المستعان. يقول: هل يجوز الرجل أن يحفظ المرأة القرآن؟ أولا الأصل أن المرأة تعلم النساء والرجل يعلم الرجال، هذا هو الأصل. الأمر الثاني إذا لم نجد امرأة محفظة للنساء ويحتاج أن يحفظهن رجل لا تكون خلوة، لا بد أن يكون مجموعة من النساء، هذا أمر. الأمر الثاني لا ينظر إليها. الأمر الثالث لا تجود عنده القرآن، لا تقرأ بترتيل وتجويد، فقط حفظ، يعني تسميع حفظ بدون تجويد وترتيل وترغيم الصوت وترخيم وكذا أبدا، وإنما فقط في الحفظ تسميع الحفظ، ولا تكون هناك خلوة وتضيق بقدر ما نستطيع. وقد وقعت أمور أن بعض النساء تفتن بالشيخ أو الشيخ يفتن بها، وهذا الحمد لله نادر، ليس يعني ظاهرا لكن وارد، فالإنسان يحذر في مثل هذه الأمور والله المستعان. يقول: لماذا أصر المعتزلة على القول بخلق القرآن وإجبار الناس عليه، وما توابع القول بخلق القرآن؟ المعتزلة لماذا أصروا؟ مقتنعون، هم يرون أن هذا هو الحق، لكن لشبهة وقعت لهم وضلال ارتكبوه ظنوا أن هذا الحق، ولذلك أجبروا الناس عليه، بل قتلوا بعض أهل العلم أو أمروا بقتله لما كانوا مع المأمون والمعتصم والواثق، قتل نعيم بن حماد، قتل البويطي تلميذ الشافعي، قتل أحمد بن نصر الخزاعي، قتل محمد بن نوح، وعذب من عذب من العلماء كأحمد وغيره، وفر من فر من العلماء. هم مقتنعون أن هذا هو الحق وأن هذا هو الدين، لكن لشبهة وقعت لهم لتقصيرهم في طلب العلم أو غير ذلك من الأمور، طيب، فابتدعوا هذا القول، قول بخلق القرآن، ثم أجبروا الناس عليه. أما خطورة القول بخلق القرآن، يعني الذي نحن نسميه لماذا شدد أهل السنة عليهم في هذا الموضوع وأنكروا عليهم إنكار عظيم، بل قالوا بكفر من يقول بأن القرآن مخلوق، كما ذكر ابن القيم أنه عن 500 عالم من علماء المسلمين حكموا بكفر من يقول إن القرآن مخلوق. قالوا: أولا فيه تكذيب لله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر، ففرق الله بين الخلق وبين الأمر، الخلق شيء والأمر شيء ثاني. ثم كذلك الله تبارك وتعالى يقول: إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون، فالله يخلق بالقول، فلو كان القول مخلوقا لم يخلق به، لأن المخلوق لا يخلق، المخلوق لا، هذه قاعدة، المخلوق لا يخلق والخالق لا يخلق، فلو كان القول مخلوقا كيف يخلق به؟ والله تبارك يخلق بالقول، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون، فيخلق بقوله، فلا يمكن أن يكون قوله مخلوقا. ثم كذلك كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وإياك تقول أنت أعوذ بكلمات الله التامات، النبي علمنا هذا، فهل النبي يدعون إلى الشرك أن نستعيذ بمخلوق؟ أعوذ بكلمات الله، أيستعيذ بمخلوق؟ ما يجوز الاستعاذة بمخلوق، الاستعاذة بمخلوق كفر، فكون نستعيذ بكلمات الله فدل على أن كلمات الله صفة له سبحانه وتعالى. ثم كذلك عندما نقول إن القرآن مخلوق وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، يفتح هذا الباب على مصراعي: السمع مخلوق، البصر مخلوق، الحياة مخلوقة، القدرة مخلوقة، ثم يأتي على صفات الله تبارك كلها، ثم يقول كلها مخلوقة، إذا أثبتنا إلها لا صفات له، لا صفات له سبحانه وتعالى، وهذا من الضلال العظيم أن نتكلم عن الله تبارك وتعالى أنه لا صفات له جل وعلا كأننا يعني أثبتنا خلاقا وهمي خالقا وهميا موهوما. كيف لا صفات له؟ لا يوجد. الذي لا صفات له هو العدم، العدم هو الذي ليس له صفات. لذلك شدد أهل العلم من أهل السنة على هذا الأمر، وقال بعضهم أيضا فيه إبطال للأمر والنهي. كيف؟ يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا نسمي هذا؟ أمرا من الله تبارك. ولا تقربوا الزنا، هذا نهي من الله تبارك. غير لما تقول خلق الله وأقيموا الصلاة، خلق الله ولا تقربوا الزنا، خلق الله ولا تقتلوا النفس، غير خلق وغير أمره ونهى. فهذا مباشر لما يأمر وينهى، هذا أمر ونهي مباشر. غير لما يقول خلق الأقيم الصادق، هذا ليس أمرا مباشرا من الله تبارك وتعالى. ولذا شدد أهل العلم على القائلين بخلق القرآن وقالوا إن هذا كفر وأنه لا يجوز القول به، والله المستعان. هناك مسألة حقيقة سئلت عنها اليوم لكن بالهاتف، نبه عليها الآن. يشكو كثير، إن شاء الله ليسوا كثيرين، إن شاء الله ليس كثيرين، يشكو البعض عقوق الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، أن البنت تعق أمها، تعق أباها، أن الابن يعق أباه، يعق أمه. ولكن للأسف الآن بدأنا نرى شيئا آخر. يعني جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن ابني يعقني، فعمر استدعى الولد قال تعال إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه. فقال الغلام أو الابن لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي؟ أبعرف لي حقوق أنا ولا ما لي حقوق؟ ما حقي على أبي؟ قال حقك على أبيك أن يعلمك القرآن وأن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك. يعلمك القرآن ويحسن اختيار أمك ويحسن اختيار اسمك، لأن هذه من حقوقك عليه. فقال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، يعني والدي تزوج أمه. يعني الأمه الإنسان لا يجوز أن يتزوج الأمه العبدة. يقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إذا عجز وقالوا أن تصبروا خير لكم، يعني ما يجوز الإنسان يتزوج أمه. ليش؟ لأن الأولاد يصيرون عبيد، عياله يكونون عبيد، عبيدا لسيد الأمه، فما يجوز الإنسان يتزوج أمه. فيقول أمي أمه، متزوج أمه يعني صرنا عبيد بسبته، مع أن أبونا حر. صرنا الابن يتبع أمه بالحرية والرق ويتبع أباه في النسب. فقال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، وأما اسمي فجعل. مسمي ولده جعل، جعل للخنفسانة هذه تغدى على القاذورات وكذا. قال مسميني جعل وخلاني عبد متزوج أمه وما علمني شيئا من القرآن. فالتفت عمر إلى الرجل وقال عققته في الصغر فعقك في الكبر. يعني بدأ العقوق منك. الآن صرنا نسمع عن عقوق الوالدين، يعني الوالد هو الذي يعق. يعني يسألني بعض الأبناء بعض البنات يقول أمي تدعو علي الليل والنهار على أمور تافهة، أبي يدعو علي، أبي يظلمني، أبي يأخذ أموالي، أمي تأخذ أموالي، أمي تسبني، أمي لا تحسن تربيتي، لا تعتني بنا، دائما طالعة، أبونا دائما طالع، ما تعلمنا منه شيئا، ما تعلمنا منه إلا الردة، وكذا الأم. فالآن صار بعض الأبناء وبعض البنات يشكون عقوق الوالدين وإهمال الوالدين وتقصير الوالدين. فعلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يربوا أولادهم تربية صالحة، لأن صلاحه راحة لهم، صلاح الولد والبنت، الابن والبنت راحة للأب والأم. غدا سيكون البر وتكون الطاعة. وذاك يقول وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لما يأتيني شخص يقول عن والده يقول أبي كذاب نمام مغتاب لا يصلي يسب يتحرش بالخادمات يحب الفلوس، أقول له مصدق؟ يقول أبوي. بعد بكذب عليه يقول هذا أبوي. واحد مرة قال لي، قال والله العظيم يحلف لي، أنا ما أعرف الحمد لله بالتلفون يكلم، قال والله العظيم ذاك يوم أطالع أبوي أطالع المسيح الدجال. يقول أبوي المسيح الدجال يقينا، ما في كلام، حتى أبوه عور يعني، هو يقول المسيح الدجال كل الصفات السيئة في الدنيا فيه، وزاد عليه عور يقول المسيح الدجال والله العظيم أنا متأكد. يقول يجوز أقتله؟ يقول لي شيء يجوز أقتله؟ يقول أنا متأكد أنه هو المسيح الدجال. صور واحد يقول عن أبوه الكلام هذا، مصيبة. فعلى الآباء أن يتقوا الله في أولادهم وأن يحرصوا على تربيتهم، والله المستعان. يقول اشتريت سيارة ودائما عندي مشاكل مع السيارة هذه، دائما حوادث، يا بسببي يا بسبب غيري، تخرب بعد وتتعطل أحيان، فهل يجوز لي أن أبيعها؟ نعم يجوز لو أن أبيعها، بس لا يتشاءم، يعني لا يتشاءم، لا شؤم في الإسلام، ما في شيء اسمه تشاؤم. هو يا مسوي حادث يا مسوين فيه حادث، أكيد مو منتبه ولا كده، هذا يعني مو معقول يعني. طيب، فالقصد أن أهم شيء لا يتشاءم. أنا أذكر مرة عملت حادث سيارة، بس بسيط جدا يعني، واحد كان أمامي وبيطلع وبعدين هون، فأنا وراء، فما في شيء خفيف يعني، ما في دعامي بدعامي مثل ما يقولون، فنزل. نعم، ما صار الخير، في شيء آمر في شيء؟ قال لا، بس أنا ماني مسافر. في السالفة اشتخلص حادث سيارة. قال أنا كنت لا، هذا أولها، بس أنا ماني مسافر. قلت تعالي بالحين، مو مشكلتنا حال، مشكلة عقيدتك، تعال مشكلة مو الحادث، مشكلة عقيدة، ليش ما أنت مسافر يا أبو؟ قال هذا أولها، يعني معناته الأمور ما هي طيبة. قلت لا، الأمور طيبة وإن شاء الله، بس أحبيت أنبهك يعني. فهذا التشاؤم، ما في تشاؤم في الإسلام، الإنسان لا يتشاؤم، يتفائل. نعم، وكان النبي يحب الفأل صلى الله عليه وسلم. ما في شؤم في الإسلام، ما في تشاؤم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أما تشاؤم من وجه هذا أو تشاؤم من عين هذا أو تشاؤم، يعني مثل بعضهم فتح المحل، أول واحد يا له عور، صك المحل وراح البيت، ليش؟ قال هذا أولها، ما في بيع. كلام فاضي، هذا جهل، هذا جهل. فننتبه لهذا الأمر إن شاء الله تعالى. لا، لا يبيعها إذا كان اعتقاد أنه من السيارة، لا، أقول له انتبه وسوق عدل وكذا. يقول ما الفرق بين أبي جهل وأبي لهب؟ يعني ذكرتني بطرفة، فكان أحدهم يصلي يعني جماعة بالناس صلاة ما أدري المهم جهرية، فقرأ تبت يدا، فقال تبت يدا أبي جهل وتب، فاللي وراء يرد عليه أبو لهب أبو لهب. البعض يعني يخلط بين أبي جهل وبين أبي لهب. أبو لهب هو عبد العزة بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب هو عبد العزة بن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو لهب، وهو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. أما أبو جهل فهو عمرو بن هشام المخزومي، عمرو بن هشام المخزومي، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، وهو كان زعيم قريش بعد وفاة عبد المطلب. أبو جهل هو عمرو بن هشام، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، فكانت من نصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمرو بن هشام من سادات قريش اللي هو أبو جهل، وكذلك أبو لهب من سادات قريش، لكن أبو جهل شخصيته أقوى بكثير من شخصية أبي لهب. لكن على كل حال هذا مخزومي، وهذا من عبد مناف، يعني أبو لهب من عبد مناف من بني هاشم من عبد مناف، وأبو جهل من بني مخزوم، وهو يكون خال خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأيضا خال ميمون أم المؤمنين. فالقصد أنه يعني أنه أسرة واحدة على كل حال قريش. فالقصد أن أبا جهل هو فرعون هذه الأمة وهم بني مخزوم، بينما أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني عبد مناف. هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الشؤم، ورد حديث إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والدار، لكن لا، هذا الحديث ليس مقصوده هو العلم عند الله تبارك أن هذه فيها شؤم، لكن عند الناس دائما يتشاؤمون في المرأة والدابة والدار، الناس عادة إذا تشاءموا تشاءموا بالمرأة أو تشاءموا بالدابة أو تشاءموا بالدار، ولا شؤم في الإسلام، لا شؤم في الإسلام. لكن الصحيح، وقال فيه البعض أن هذه الأشياء فيها شؤم، لكن الصحيح لا. نعم، هو يسأل يقول: كنت أصلي خلف إمام وسهى الإمام ثم ذكر وكمل الصلاة، فلما سلم الإمام ما سجل سوى أنا قمت لأتم صلاتي، يعني نويت المفارقة، ثم بعد ذلك صار حديث بين الإمام والمأمومين فسجد للسهو وأنا كنت قد وقفت. هكذا. نعم، أولا الأصل أنك لا تقف إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، هذا الأصل. بعض الناس يستعجلون، يعني مجرد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى وقف حتى يقضي صلاته، وهذا خطأ، لا يجوز. لا تقوم إلا بعد أن تسلم الإمام التسليمة الثانية، خروجا من الخلاف، لأن مذهب أحمد التسليمة الثانية ركن، ولا يجوز لك أن تفارق الإمام إلا بعد أن يتم أركان الصلاة. أنت ما أتميت أركان الصلاة على مذهب أحمد. صحيح عند الجمهور التسليمة الأولى هي الركن والثانية سنة، فالأحوط تدير بالك أنك ما تقف لأن كلها لحظات، انتظر حتى يسلم الثانية. فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية يبين، يعني إذا قالوا له سبحان الله ولا كذا تنتظر حتى تشوف شو اللي صاير. لكن على كل حال صلاتك صحيحة طالما نويت المفارقة وقمت، صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. حينها دخلوا، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.